سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الله غفور حليم.

وما للظالمين من أنصار واتقوا الله لعلكم تفلحون.